الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل أرجو بأني منه ريا أنهل أرجو بأني منه ريا أنهل حرك الياء أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل وآخر وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذين البيتين وما يليهما حديث من المصنف رحمه الله تعالى عن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت، والقبر أول منازل الآخرة. فكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يكون بعد ذلك من حشر، من قيام وحشر ودواوين وميزان وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك من التفاصيل، الإيمان بذلك كله من الإيمان باليوم الآخر. ومثل هذه المنظومات المختصرة لا تسع ذكر التفاصيل، ولهذا يشار إلى بعض ما في اليوم الآخر تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر. فعادة في مثل هذه المنظومات المختصرة يشار إلى بعض تفاصيل الإيمان باليوم الآخر تنبيها بما ذكر منها على ما لم يذكر. ولهذا اقتصر الناظم رحمه الله تعالى في منظومته هذه المختصرة إلى الإشارة ببعض تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، فذكر الميزان. قال: وأقر بالميزان. أقر أي أعتقد اعتقادا جازما أن يوم القيامة تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالموازين حق، الموازين حق، وقد دل على ثبوت الميزان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أكرمه الله عز وجل بثقل الموازين بالأعمال الصالحة فاز، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان ميزان حقيقي له كفتان، في إحداهما توضع الحسنات والأخرى توضع السيئات، فهو ميزان حقيقي له كفتان، مثل ما جاء في حديث البطاقة قال فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فهو ميزان حقيقي. وقد دلت النصوص على أن الميزان توزن به الأعمال، توزن به الأعمال وتوزن به صحائف الأعمال التي كتبت فيها أعمال العباد، ويوزن فيها العباد، كل ذلك دلت عليه النصوص. والدلائل على ثبوت الميزان حق، وكل من يؤمن بالمغيبات الثابتة في كتاب الله جل وعلا لا يتردد في الإيمان بالميزان وإثباته، لتوافر الأدلة وكثرة الدلائل الكتاب والسنة المثبتة للميزان. وأما أهل الأهواء الذين يتعاملون مع المغيبات بعقولهم فإنهم لا يؤمنون به، كالمعتزلة وغيرهم لا يؤمنون به ولا يثبتونه، ويرون أن إثبات الميزان والإيمان به نوع من العبث، وإثبات شيء لا حاجة إليه. وهذه طريقة من يتعاملون مع المغيبات بالعقول المجردة. أما أهل الإيمان الذين وصفهم الله عز وجل بقوله يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فإنهم لا يترددون في الإيمان بكل ما ثبت في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر اللسان للميزان جاء في بعض الآثار ولم يأتي في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، أورده أبو الشيخ في كتابه العظمة، وجاء أيضا في أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكن لم يثبت فيه حديث يرفع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الكفتان فثابتتان في غير ما حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال والحوض، أي وأقر بالحوض، والمراد بالحوض أي الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو حوض يرده النبي عليه الصلاة والسلام ويرده أتباعه من أمته صلوات الله وسلامه عليه. أما أهل الإحداث في دين الله تبارك وتعالى فإنهم يذادون عن الحوض، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا يتناول من كان محدثا في دين الله تبارك وتعالى. والحوض جاء وصفه في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن طوله شهر وعرضه شهر وماءه أحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في الحديث أيضا الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن لكل نبي حوض، أن لكل نبي حوضا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون حوضه أكثر واردا يوم القيامة. والذين يذادون عن الحوض هم المحدثون في دين الله، هم المحدثون في دين الله. قد جاء في بعض الروايات أيضا ما يبين ذلك، قال جاء في بعض الروايات أنه قال إنهم لم يزالوا مرتدين بعدك، ولهذا قال أهل العلم الحديث محمول على أهل الردة، من حصل منه ردة عن دين الله تبارك وتعالى وانتكاس. ومع وضوح الحديث ومخرجه ومقصده إلا أن أهل الباطل خصوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأبون إلا تنزيل الحديث على خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فيحملون الحديث على هؤلاء الصادقين الذين لم يبدلوا تبديلا، وينسون أنهم هم أهل التبديل وأهل الحدث في دين الله وأهل الشرك وأهل التعلق بالقبور وإعطاء غير الله تبارك وتعالى من مخلوقاته خصائصه سبحانه وتعالى. وكلامهم هذا الذي يقولونه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب قول من قال رمتني بدائها وانسلت. فحقيقة الأمر أن هؤلاء ومن هم على شاكلتهم هم الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم صديق الأمة رضي الله عنه فإنهم في مقدمة الواردين لحوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المؤمنون يقرون بالحوض المورود لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويقرون بأن لكل نبي حوض كما دل على ذلك حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال والحوض الذي أرجو أي أطمع من الله سبحانه وتعالى بأني منه ريا أنهل، أي أرتوي منه حتى يحصل لي الري. والري ذهاب الظمأ، الري هو ذهاب الظمأ. قد جاء في الحديث أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فيقول الناظم أقر بالحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بأنهل منه وأرتوي منه فلا أظمأ بعد ذلك أبدا. وهذا الذي يرجوه الناظم نرجوه جميعا أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن ننهل من هذا الحوض وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا بمن الله عز وجل وفضله وكرمه. قال وكذا الصراط يعني أقر بالصراط وأؤمن به وأقر بثبوته وأنه حق. والصراط جسر يمد وينصب على متن جهنم، ولهذا قال الناظم يمد فوق جهنم، يمد فوق جهنم، فهو جسر يمد فوق جهنم، جاء وصفه في بعض النصوص بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وينصب على متن جهنم، ولا طريق إلى الجنة إلا بالمرور من فوق هذا الصراط. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط نؤمن به وهو صراط حقيقي، جسر حقيقي دقيق وحاد، ينصب على متن جهنم، ولا سبيل إلى الجنة إلا بالعبور من فوق هذا الصراط. والناس على هذا الصراط كما وصف الناظم، فمسلم ناج وآخر مهمل. الناس على هذا الصراط كما وصف الناظم، فمسلم ناج وآخر مهمل. ويتفاوتون في الناجون، يتفاوتون في عبورهم على الصراط، فبعضهم يمر كما جاء في الحديث كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم أعادنا الله عز وجل جميعا من ذلك. قال فمسلم الناج وآخر مهمل. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فمسلم الناج ومخدوش الناج ومكردس في النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال فمسلم الناج ومخدوش ناج ومكردس في النار. والمكردس هو الذي تجمع يداه وقدماه ويلقى ويطرح. فالناس على هذه الأقسام الثلاثة، فمنهم من هو ناج مسلم يعني لم يصبه شيء، ومنهم من هو أيضا مسلم لكنه مخدوش يعني ناج لكنه مخدوش، ومنهم من يكردس في النار، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وآخر مهمل أن يطرح ويلقى في نار جهنم. وفي الدنيا نصب الله سبحانه وتعالى لعباده صراطا مستقيما، وأمرهم بسلوك هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وبحسب لزوم الناس لهذا الصراط الذي نصب للناس في هذه الحياة الدنيا وقوة سيرهم فيه، تكون حالهم يوم القيامة على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فكما أن الناس متفاوتون في الإيمان ومتفاوتون في أعمال الإيمان، متفاوتون في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قوة وضعفا زيادة ونقصا، فإنهم كذلك يتفاوتون تفاوتا عظيما في المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولهذا من الخير للعبد أن يجاهد نفسه وأن يسأل دوما ربه أن يوفقه للهداية إلى صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نكتفي اليوم بهذا القدر، وفي لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بقي من هذه المنظومة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.